فيك وفكري فكري قلبي لما توعدني بأمانك يا كلام اللي فجرها في عيونك انت. لمحة نور جميلة تبقى انت. لو يكون العمر ليلة فجرنا في عيونك انت، لو اشوف بعنيا لمحة نور جميلة تبقى انت، واقدر لو حعيش العمر ساعة ويكون العمر دينا فجرها بعيونك انت لو اشوف بعيني لمحة نور جميلة بدأ انت لو يكون العمر ديلا فاكرها في عيونك انت لو اشوف بعيني لمحة نور جميلة تبقى انت لو يكون العمر ليلة فاكرها في عيونك انت لو اشوف بعيني لمحة نور جميلة تبقى انت واقدر اصبر لو حعيش العمر ساعة واقدر اسكت لو حعيش العمر ساعة واقدر اسكت لو حعيش العمر ساعة واقدر اسكت لو حعيش العمر ساعة ايوه ساعة في الحقيقة بس امتى بس امتى يا حبيبي لو يكون العمر ليلة فجرها في عيونك انت لو اشوف بعيني لمحة نور جميلة تبقى انت لو يكون العمر ليلة فجرها في عيونك انت لو اشوف بعيني لمحة نور جميلة تبقى انت واقدر اصبر لو حعيش العمر ساعة وانت حس بكل يوم ده انت املي كنت صاحي وانت حلم الدود نوم وانت افرح بجراحك وانت حس بكل Thank you. புள்ளியும் تحضر في فكري غدري قلبك لما تموت